وهذا يسأل يقول من آسيا الوسطى، زوجته في مستشفى الولادة الحكومي، ولكن في يوم الولادة قد يشارك في التوليد طبيب من الرجال، والسؤال هل يجوز له أن يعطي مبلغا للطبيبة حتى لا يشاركها الطبيب في التوليد؟ إذا كان ما تستطيع أن تختار أنت فلك ذلك، تدفع عن نفسك وعن أهلك. نعم.